ابن عمك لا تبال كبدك ولا بيدك حيلة، صد عنه وابتعد والحر تكفي على شارة. ابن عمك لا تبال كبدك ولا بيدك حيلة، صد عنه وابتعد والحر تكفي على شارة. اقصر الدعوة تراها لا تمادت بك طويلة، واحتسب للعقبة والنار سبتها شرارة. اقصر الدعوة تراها لا تمادت بك طويلة، واحتسب للعقبة والنار سبتها شرارة. ابن عمك لا تبال كبدك ولا بيدك حيلة، صد عنه وابتعد والحر تكفيها الإشارة. اقصر الدعوة تراها لا تمادت بك طويلة، واحتسب للعقبة والنار سبتها شرارة. اقصر الدعوة تراها لا تمادت بك طويلة، واحتسب للعقبة والنار سبتها شرارة. السنافيل ويحاربها الرديبة بيت وسلا، ما تزعزع من مكانه لو عليها الفين غرا. يصمد بوجه الحمل وليعتمد هلبه يشلا، قبل عجل لو ضامت الدنيا ما غير مسارا. يضرب فجوج المراجل كل يوم وكل ليلة، والمقدر عند من قدره ما ينزل وقرا. وابن عمك لا تهقوى وتالى ظهر الاصيلة، والردي من بينكم شاب الحارة يبعود نارا. وانت تدري بابن عمك ما يروم الا الجزيلة، هل جيشك من يمينه وانت خلت من يسارا. واعرف انه لو مشى بالدرب بالحالة دليلة، وفهم انه يا راد العسرة في عزم وجسارا. طيب ان قالت نعم في حق من مثل قليلة، عند ضيفه عند ربه عند بيته عند جارة. السنافيل وهذا بالحالة يساوي قبيلة، والردي لو القبيلة تدعم ما شبه نارا.